وما المراد باستباق الخيرات كما في قوله تعالى في سورة البقرة: لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات؟ صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد، النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى الزكي الزاكي الطاهر المطهر الشريف المشرف الصفي المصفى النور الأنور السعيد المسعد النقي الأنقى التقي الأتقى نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الوجهة معناها الغاية والهدف، وأيضا معناها القبلة، فقبلة الشيء أي ما يصل الإنسان إليه من غاية وأهداف وسعي. ومعنى الآية الكريمة: ولكل وجهة هو موليها، أي ولكل أهل ملة قبلة يتجهون إليها في عبادتهم، فسارعوا أنتم أيها المسلمون الكرام إلى هذه القبلة التي ولاكم الله إليها بالتوجه إلى بيت الله الحرام. ثم ساق الله تعالى وعدا لمن يطيع أمره ووعيدا لمن ينصرف عن الخير، فقال تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أي في أي بقعة كنتم وفي أي مكان فإن الأجل سيدرككم لا محالة، ثم تموتون، وبعد هذا الموت يجمعكم الله تعالى مرة أخرى للوقوف بين يديه يوم الحساب ليسألكم عن الصغير والكبير، عن النقير والقطمير، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على جمعكم بعد مماتكم من قبوركم حيث كنتم وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم، كما أنه سبحانه وتعالى قدير على كل شيء. وما دام الأمر كذلك فبادروا بالأعمال الصالحة شكرا لله رب العالمين، وحافظوا على قبلتكم حتى لا تضلوا كما ضل غيركم. هذا والله أعلم. ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو لنين شعيشع يتلو علينا ما يتيسر من سورة آل عمران. Thank you. Thank you. من سورة آل عمران. تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا سميع الخفي من مساتي من كنوز المعرفة. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. يروي الإمام الترمذي بسنده عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. أورد الإمام الترمذي بابا في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي لنا في هذا الباب حديثا عن السيدة أم سلمة بنت زاد الراكبي وزوج سيدنا رسول الله، قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. والقميص اسم لما يلبسه الإنسان من المخيط الذي له كمان وجيب يلبس تحت الثياب، ولا يكون هذا القميص من الصوف. والقميص مأخوذ من التقمص بمعنى التقلب لتقلب الإنسان فيه، وإنما كان أحب إليه صلى الله عليه وسلم لأنه أستر للبدن من غيره، ولأنه أخف على البدن، ولابسه أقل تكبرا من لابس غيره. والظاهر أن المراد في الحديث القطن والكتان دون الصوف. وروى الإمام الترمذي أيضا من حديث السيدة أسماء بنت يزيد قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. وكلمة إلى الرسغ أي واصلا إلى الرسغ، وهو بضم وسكون مفصل ما بين الساعد والكف من الإنسان، وروي بالصاد أيضا الرسغ. وفي جعل الكم إلى الرسغ توسط، لأنه إن جاوز اليد شق على لابسه ومنعه سرعة الحركة، وإن قصر عن الرسغ تأذى الساعد بتعرضه للحر والبرد، وخير الأمور أوسطها. ويروي الإمام الترمذي أيضا من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا جديدا سماه باسمه، يقول: هذا قميص أو هذه عمامة، ثم يقول بسم الله: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. جمعنا الله وإياكم بسيدنا رسول الله دنيا وأخرى، يقظة ومناما، جسدا وروحا، حسا ومعنى، اللهم آمين. يسري محمود عزام من أئمة وزارة الأوقاف. من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عنايات حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 7:30 إلى 8 دقائق. أما الآن فيتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما يتيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال صابرون يغلبوا 200 وإن